الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله في باب الرهن: واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية، فرهان مقبوضة وكالابتداء. فإن أخرجه، انتبهوا، احنا نقول إن الرهن لا يكون لازم إلا بالقبض. قبل ما نقرأ، لو أن المرتهن قبض السلعة يصبح قبض الرهن، يعني قبض العين، يصبح الرهن لازم، ما يستطيع أنه الطرف الثاني ما يقدر يفسخ. طيب لو رجعها إليه باختياره، ردها إليه، رجع أصبح جائزا. طيب بعد كم يوم رجع استردها منه، رجع للزوم، وهكذا. يعني اللزوم يدور مع القبض، فإن وجد وجد، وإن انتفى انتفى. ولهذا قال المصنف الشيخ فضيلة الشيخ تقرأ: فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه. يعني إذا أخرجه باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه. كيف نيابة؟ يعني لو قال، شوف، لو قال المرتهن للراهن: هذا الرهن ضعه عندك أمانة، فهمت؟ أرجعه إليه على سبيل الأمانة، زال اللزوم. فهمت المسألة؟ قال: زال لزومه لزوال استدامة القبض، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض. إيش يعني بقي العقد؟ يعني ما نقول، لا نقول إن العقد ألغي، عقد الرهن بطل، لا، وإنما القبض اللي بطل، القبض فقط، فالعقد باقي، الرهن موجود لكن ما بدون قبض فقط. قال: ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باقي. يعني لو أجره للمرتهن أو أعاره، يعني الراهن للمرتهن أو غيره بإذنه، بإذن المرتهن، فلزومه باقي. انتبهوا معي الآن. لو تصورنا أنه صار الرهن، حصل عقد الرهن، وقبض المرتهن، قبض الرهن، ثم لو كانت مثلا أرض عقار، ثم قال المالك: سأؤجر هذا. لو أجر العين، تأجير العين لا يخرجها عن كونها في يد المرتهن، هذا المعنى. وكذلك الإعارة بإذنه، لو جاء استاذن قال: ما رأيك نعير العين هذه لفلان، لا تخرجه، فلزومه باقي. طيب ما دام، متى ما دام، ماذا ما دام انه ليس في يد الراهن، باذن المرتهن صاحب الدين، باذن المرتهن. قال: فان رده، اي رد الراهن الرهن اليه، اي الى المرتهن، عاد لزومه اليه، لانه اقبضه باختياره، فلزم كالابتداء، ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه. ما نحتاج أن نجدد عقد الرهن، لأن عقد الرهن باقي، وقلنا لم يفسخ. قال: ولو استعار شيئا ليرهنه جاز ذلك. سلفني، أعرني هذا، مثلا إيش، أعرني هذه السيارة لأرهنها، يجوز ذلك. طيب وبعدين إذا جاء الموعد إيش يصير؟ تباع السيارة. طيب وصاحب السيارة، صاحب السيارة يطالبك بقيمتها، فهمت؟ هو تنازل، هو كأنه أعطاك القيمة وأقرضك هذا المبلغ. قال: ولو استعار شيئا ليرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده. يعني لربه في المثال، يعني لصاحب السيارة أن يرجع، وإحنا قلنا هذا الكلام، يرجع قبل الإقباض، وأذن لك وأعارك السيارة لترهنها قبل أن يقبضك السيارة، عفوا، قبل أن تقبض أنت السيارة للمرتهن، له أن يرجع. لكن إذا سلمها المستعير، سلمها للمرتهن، خلاص أصبح عقد لازم، واضح المسألة، ما يستطيع الرجوع لا بعده. قال: لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقة. الآن أعطاني السيارة، أعارني السيارة لأدفعها لفلان رهن، واضح؟ قبل أن أدفعها هل له أن يرجع؟ نعم، لأن العارية يمكن رجوع فيها في أي وقت. لكن بعد أن أقبضتها للمرتهن ودخلت في الرهن وصارت لازمة، هل يستطيع أن يرجع؟ لا ما يستطيع. لكن طيب هل له أن يطالبني بفكاك السيارة؟ نعم له أن يقول يا أخي هات السيارة، ادفع للرجال فلوسه وهات السيارة، واضح؟ إذن ولكن له يعني المالك المعير مطالبة الراهن بفكاكه مطلقة. طيب افرض ما حصل هذا، ما فك الرهن، قال ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ويرجع المعير بقيمته أو مثله على من؟ على المستعير. فهمت المسألة؟ استعرت السيارة ودفعتها للدائن رهنا ثم جاء الوقت فباع السيارة وسدد ما سدد الدين، صاحب السيارة ماذا له عندي؟ له عندي قيمة السيارة، واضح؟ إذا كانت متقومة. لكن لو كانت مثلية فله إيش أن يطالب بالمثل، يعني لو فرضنا أنه ما أعطاني سيارة أعطاني بر مثلا فيطالبني بمثله ببر. قال وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير، أن العارية مضمونة. أفرض أن الراهن هذا تلف، من الذي يضمنه؟ قال ها وإن تلف ضمنه الراهن، من هو اللي الراهن اللي يضمن؟ طب ولا صاحب السيارة؟ الراهن. طيب لو كان الراهن هو المالك للسيارة وتلفت الراهن، من الذي يضمن؟ الراهن. طيب قال ولو لم يفرط المرتهن، ثم قال يعني سيضمن الراهن ولو كان المرتهن لم يفرط. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما، الكلام الآن في الراهن، هل يجوز التصرف فيه؟ من الذي يملك حق التصرف فيه؟ قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي من الراهن والمرتهن فيه، أي في الرهن المقبوض، بغير إذن الآخر. إذن يحتاج إلى إذن. لماذا؟ لأنه تصرف أي واحد منهما مستقل في الرهن هذا معنى افتيات على حق الآخر. قال لأنه يفوت على الآخر حقه، فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة. قال فإن لم يتفق على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة، وإن اتفق على الإجارة أو الإعارة جاز. إذن ما يتصرف في الرهن إلا باتفاق الطرفين، فإذا ما اتفق ما ينتفع به وتبقى معطلة، وإن اتفق جاز ذلك. قال ولا يمنع الراهن من سقي شجر يعني مرهون وتلقيح من سقي شجر وتلقيح ومداوات وفصد يعني للمرهون، إذا كان المرهون شجر أو تلقيح، إذا كانوا شجر يحتاج تلقيح ومداواة إذا كان عبد أو كان حيوان، وفصد إذا كان عبدا. قال وإن زائف فحل على مرهون، إذا له الراهن ما يمنع من هذه التصرفات، يصلح عين الرهن له أن يصلح ذلك، لكن نمنع الراهن من شيء آخر. قال بل من قطع سلعة خطرة، اكتبوا عندها سلعة يعني عضو كغدة، السلعة مثل الغدة، قطع سلعة خطرة، لأنه نخشى لو جاء قال أبا أقطع منه هذا العضو، هذه الغدة اللي طلعت فيه أبا أقطعها، نقول لا يمكن تقطعها فيموت العبد، فلا لا نمنعه من ذلك إذا كانت خطرة، يعني يخشى على الرهن أن يموت. ثم قال استثنى الآن، قال إلا عتق الراهن المرهون، إلا عتق الراهن المرهونة فإنه يصح مع الإثم. إذن تصرف الراهن والمرتهن في الرهن ما يجوز إلا في حالات مستثناة، ما هي؟ ذكر المصنف الآن إيش؟ عتق الراهن. لو أن العبد، الراهن هو عبد، فمالك العبد من هو مالك العبد؟ الراهن ولا المرتهن؟ الراهن. فمالك العبد اللي هو الراهن أعتقه، يسر العتق ولا نقول لا ما يسر العتق؟ قال يسر العتق. قال إلا عتق الراهن يعني للمرهون فإنه يصح مع الإثم، لأنه يعني العتق مبني على السراية والتغليب، مبني على السراية والتغليب، لو أعتق جزءا منه عتق الباقي. لكن طب كذا الآن ضرينا المرتهن، لكن قال وتؤخذ قيمته مكان الرهن. إذن يسر العتق لكن يلزم بالقيمة. قال وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتكون رهنا مكانه لأنه بدل عنها بدل عنه. واضح المسألة؟ طيب هذه صورة إذا اعتقه. عندنا صورة ثانية، قال وكذا. الآن التشابه ما هو في السراية، التشابه في أنه يأخذ القيمة، إذن سنأخذ القيمة في حال أنه اعتق العبد، وفي حالة ثانية لو قتل العبد كذلك. قال وكذا لو قتله، يعني الراهن، فإنه يضع القيمة مكانه. أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن، ترى هذه صور. إذن حال الاعتاق ضعوا رقم واحد، وكذا لو قتله اثنان، أو أحبل الأمة ثلاثة. إيش يعني أحبل الأمة بلا إذن المرتهن؟ طب لما أحبل الأمة إيش المشكلة؟ السيد رهن الأمة ثم أحبلها، لما أحبلها حملت، فإن وضعت صارت أم ولد. فهمت المثل؟ ما يملك بيعها، ما تباع. هذا هو معناه أفسد الرهن على المرتهن بلا إذن المرتهن. طيب لو أحبلها بإذن المرتهن ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأنه خلاص هو أذن المرتهن بفك الرهن. ثم قال أو أقر بالعتق رقم أربعة وكذبه المرتهن، يعني أو أقر بالعتق وكذبه المرتهن. لو قال السيد إنه هذا العبد اللي أنا رهنته ترى حر، هو عتيق، أنا اعتقته أصلا، أقر بأنه عتيق وكذبه المرتهن، نقول له طيب إذن ضع قيمته مكانه، هذا معناه. طيب انتقل الآن إلى نماء الرهن. الرهن له نماء، مثل لو كان دابة مثلا أو كان عبد يشتغل، فله نتاج، له مكسب. فالنتاج لمن؟ للراهن وللمرتهن، ولو تابع للرهن. قال المصنف ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن. المتصل مثل إيش؟ كالسمن وتعلم صنعة، هذا نماء متصل. والولد والثمرة، هذا نماء إيش؟ منفصل. والصوف متصل. إذن ونماء الرهن ضعوا رقم واحد عند كلمة نماء. ثم قال وكسبه، هذا رقم اثنين، لو كان عبدا يكسب. وأرش الجناية عليه، هذا الثالث، ملحق به أي بالرهن، فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع. واضح هذا؟ إذا نماء الرهن يدخل رهن معه، كسب الرهن يدخل معه. رهن بيت والبيت له أجرة، إذن الأجرة تدخل في الرهن، يصير الأجرة مرهونة. واضح هذا؟ ها، في الرهن تدخل في طبعا رهن، هي ما يتصرف فيها، لا يتصرف في أحد، لا هذا ولا ذاك، إلى أن يحل الأجل. ثم قال طيب الآن نبغى نعكس، نبغى ننتقل لشيء آخر. عرفنا أنه دخل الرهن سيكون رهن، طيب مصاريف الرهن على من؟ من الذي يتحملها؟ قال المصنف ومؤونته رقم واحد، أي الرهن على الراهن اللي هو المالك، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدار قطني وقال إسناد حسن صحيح. وعلى الراهن أيضا كفنه رقم اثنين، ومؤنة تجهيزه بالمعروف، لأن ذلك تابع لمؤنته. وعليه أيضا أجرة مخزنه، هذا رقم ثلاثة إن كان مخزونا، وأجرة حفظه. إذا المصاريف التي تكون على الراهن يتحملها الراهن، والنتاج يبقى رهن. طب هو إذا بقي رهن هو لمن سيكون؟ في الحقيقة للراهن، للراهن للمالك، لكنها مرهونة موقوفة لسداد ما عليه من دين. ثم قال وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق. إيش معنى أمانة؟ هل تعلمون فيما سبق ذكرنا أنه قلنا يد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط؟ وهذا معناه، وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق، ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، بالله ضعوا ألف قبل عقد الرهن وبعد الوفاء ضعوا باء. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا معايا. ولو قبل عقد الرهن، يعني لو سلمه الرهن قبل العقد، سلمه إياه وقال خلاص غدا إن شاء الله، الآن هو ما سأل الرهن للساعة بس أعطاه إياه وقال غدا إن شاء الله نعقد ونتفق على الرهن. طب الرهن الآن يعني العين هذه ما هي رهني الآن، هذه العين تعتبر أمانة في يدي، جاء في الغد وعقد عقد البيع واشترطه فيه الرهن، صار إيش؟ صار رهن أمانة. انتهى الموعد وبيع الرهن مثلا، أو انتهى العقد وسدده، يده يد أمانة. هذا معنى ولو قبل عقد الرهن، يعني لو سلمه إليه ليرهنه بعد ذلك كبعد الوفاء. لو سدد له الدين، يعني سدد له الدين اليوم وقال إن شاء الله في الغد آتي وأسلم منك الرهن، طيب الآن الرهن في يد المرتهن على أي أساس؟ بعد فك الرهن، نفك الرهن الآن بالسداد أمانة. فهذا هو معناه، قال كبعد الوفاء. وإن تلف، قال إن تلف، الآن هو قال هو أمانة، طيب ما الذي ينبني على كوني أمانة؟ إن تلف من غير تعد ولا تفريط منه، أي من المرتهن، فلا شيء عليه. ثم قال، قاله إيش؟ علي رضي الله عنه، لأنه أمانة في يده كالوديعة، فإن تعدى أو فرط ضمينا. انتهينا. طيب انتقل الآن إلى مسألة لو هلك الرهن أو تلف بعض الرهن، هل يسقط في مقابله شيء من الدين؟ الجواب لا طبعا. ولهذا قال الشيخ، أحيل عليك ولا لا؟ لا لا تفضل. ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه، لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه، فبقي بحاله، وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه. خلاص، إذن لا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن أو بعضه. طيب إذا تلف بعضه، وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين. نعم. لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. نعم. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق، سواء كان مما تمكن قسمته أو لا. نعم. ويقبل. انتهينا. الآن سندخل في مسألة جديدة، وهي إذا ادعى، الآن نقول تلف، إذا ادعى المرتهن أن الراهن تلف، يقبل هذا الكلام ولا ما يقبل؟ قال ويقبل قول المرتهن في التلف، اكتبوا عنده بيمينه، عند قول المرتهن بيمينه. إذا لو قال المرتهن إنه الراهن تلف يقبل ذلك بيمينه، لكن إن ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه، كيف هذا؟ لكن لو قال، ما قال مثلا رهن سرق، قال لا ترى البارح سارت حريقة كبيرة في البلد وتلف الرهن، نقول له أثبت إيش؟ أثبت وجود الحريق هذا. طيب قال وتجوز الزيادة فيه. الآن مسألة جديدة، هل يمكن أن يزيد في الرهن أم لا؟ وهل يمكن أن ينقص في الرهن أم لا؟ إيش معنى الزيادة فيه؟ الآن رهن عنده، رهن مثلا سيارة، هل له أن يرهن سيارة ثانية في نفس الدين؟ نعم له. طيب هل له أن ينقص الرهن؟ يعني رهن سيارتين بدين، فهل له أن ينقص الرهن يجعلها سيارة واحدة؟ لا، إلا بموافقة الطرفين. ولهذا قال وتجوز الزيادة فيه أي في الرهن بأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها ثوبا، لأنه زيادة استيثاق. واضح المسألة هذه؟ رهنه سيارة بعدين جاء بعد مدة قال لا يمكن السيارة ما تكفي في الدين وأنا أخشى أني أموت وما يسدد الورثة فخذ سيارة ثانية، ممكن هذا، لكن العكس لا. ولهذا قال دون الزيادة في دينه. كيف الزيادة في دينه؟ رهن عنده سيارة، رهن سيارة في مقابل 100,000 ريال، ثم قال له اعطني 100 ثانية والرهن نفس السيارة، فهمت الفرق؟ صار إيش؟ أصبحت السيارة الآن أقل من أصبحت السيارة كانت في مقابل 100، الآن صارت في مقابل إيش؟ 200. 200. قال دون الزيادة في دينه، فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين من المئة ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل، أو اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل. وإن رهن واحد عند اثنين شيئا، صورة أخرى، واحد رهن عند اثنين على دين لهما، يعتبر هذا عقدين ولا عقد واحد؟ يعتبر عقدان. وبعد الأذان وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى أحدهما انفك في نصيبه. فوفى أحدهما انفك في نصيبه لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين. فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا، ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا. نعم. إن كان الرهن مكيلا وموزونا أو موزونا أو موزون أو موزونا. طيب. طيب خلاص، هذه الصورة أظنها واضحة. إذا رهن عند اثنين شيء واحد ثم وفى الأول، معناه انفك نصف الرهن، أصبح هذا الشيء الواحد نصفه مرهون ونصفه غير مرهون. لو طلب المقاسمة يمكن ذلك إذا كان يقبل القسمة، يعني له بعد ذلك أن يطالب بالقسمة، يقول أريد فرز حصتي عن الحصة المرهونة. طيب. أو رهناه شيئا. الآن عكس صورة عكس ذلك. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. نفس الكلام، يعني اثنان رهنا عنده شيئا واحدا، أحدهما سدد ما عليه انفك نصيبه، لأن الراهن متعدد. طيب. فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود. نعم، لو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف، بقيمة ألف، من أجل ألف ريال، فهذه تعتبر أربع عقود، يعني لأن الأول رهن عند الأول وعند الثاني، والثاني رهن عند الأول وعند الثاني، ويصير كل ربع منه رهنا بمئتين وخمسين. أكمل يا شيخ. ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواقف. المسألة هنا المقصود أنه إذا قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن، كيف ببعضه رهن؟ يعني هو مثلا مقترض 5000 ريال في مقابل رهن، ثم اقترض 5000 ريال أخرى بدون رهن، أصبح مقترض كم؟ 10000. كلها مرهونة، 10000 فيها رهن ولا جزء منها وجزء منها؟ جزء وجزء، واضح هذا؟ طيب، جاء هذا المقترض 10000 ودفع، قضى بعض دينه، يعني أتوفرت عنده 5000 فدفعها، ينفك الرهن ولا ما ينفك؟ فهمت المسألة؟ هذا مبني على إيش؟ ينفك أو لا ينفك؟ مبني على أن الخمسة اللي دفعها هي في مقابل الخمسة المرهونة ولا الخمسة اللي ما فيها رهن؟ فهمت المسألة؟ كررها. هو اقترض الآن 10000 ريال، 5000 ريال أخذها ورهن سيارة، و5000 أخذها بدون رهن، ثم سدد 5000 ريال، هل تنفكر السيارة المرهونة أم لا؟ إيش الجواب؟ ليش هو ما قصد بها الخمسة اللي فيها الرهن، قصد الخمسة اللي ما فيها الرهن، يعني هذا يعتمد على نيته، فهمتوا؟ ولهذا قال وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه، يعني فعما نواه اكتبوا أي الدافع، فعما نواه الدافع، هل نوى 5000 اللي فيها رهن ولا 5 اللي ما فيها؟ ثم قال فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء. أفرض أنه الدافع دفع 5000، فجينا قلنا له تعال أنت الآن نويت بها الخمسة اللي فيها رهن ولا الخمسة اللي ما فيها؟ يقول أنا أطلقت سددتها وكذا، إذن يصرفه لما شاء، له الحق أن يصرفه لما شاء. وطبعا بطبيعة الحال يمكن يصرفه ليش؟ تقولوا أنتم يمكن سيصرفه للرهنة، لفكاك الرهن، قد يكون ذلك، وقد يكون العكس، يكون من ورعه يقول لا أنا ما أبغى في ذمتي شيء، لا من الورع يقول غدا أموت مثلا، فخلي راهن عشان تأخذ حقك، ممكن. طيب ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به؟ نعم. طيب وإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل اللي هو قلنا الطرف الثالث اللي يوضع عنده الرهن أحيانا، إذا وضعوه عند الطرف الثالث. نعم. فإن كان الراهن انتبهوا هنا مسألة دقيقة، ترى قال فإن كان الراهن أذن للمرتهن، يعني أذن للمرتهن بالبيع أو أذن للعدل بالبيع، انتبهوا، هل مجرد، ركزوا معي الآن، هل مجرد أنه دفع الراهن للمرتهن وما سدد، إذا ما سدد المرتهن يبيع السلعة ولا يحتاج إلى إذن؟ الجواب إيش؟ يحتاج إلى إذن، لا لازم من إذن. فإن كان قد أذن له أصلا أعطاه السلعة، يعني هذه نقطة مهمة، لما تأخذ رهن خذ إذن أيضا بالبيع، فاهم عليه، علما أنه هذا الإذن الراهن يملك الرجوع فيه، يعني ممكن يأذن لك ثم يسحب إذنه. إن أذن بالبيع خلاص تصرف بيع، وإن لم يأذن أو أذن ثم رجع عن الإذن، معناه هنا لابد من تدخل حاكم، لابد من تدخل القاضي. ولهذا قال فإن كان الراهن أذن للمرتهن، يعني ولم يرجع عن الإذن مقصود، أو العدل الذي أو أذن للعدل الذي تحت يده الراهن في بيعه، باعه لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن. وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا. إذن ركزوا معي، إذا كان الراهن أذن للمرتهن فما يحتاج إذن أحد، لكن إذا كان الراهن أذن لمن؟ للعدل اللي هو الطرف الثالث في أن يبيع الرهن، فيحتاج العدل أن يأخذ إذن من الاثنين، من الراهن ومن المرتهن. هذا معناه. لا ما راح، خاف الله، كيف راح؟ اتق الله، في حاكم، هو سيأخذ حقه من هذا الرهن، لكن الطريقة كيف؟ هل يأخذ الراهن ويبيعه بدون إذن ولا بإذن؟ لا بإذن. طيب إذا كان ما في إذن ما راح، في قاضي سيلزمه سيطلب منه البيع، فإن رفض القاضي هو الذي سيبيع، ما راح. لا أكمل يا شيخ. وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا وفى الدين، لأنه المقصود بالبيع، وإن فضل من طيب ثمن. أفرض أنه باع فزاد، يعني أنت تبغى منه 10,000 ريال، بعنا السيارة المرهونة طلعت ب 12,000 ريال، 2,000 لمن؟ لصاحبها، للمالك، للراهن. وهذا معنى وإن فضل، أيوه، وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه. نعم. وإن بقي منه شيء فعلى الراهن. أفرض أن السيارة بيعت ب 8,000 ريال والدين 10، فإيش يصير؟ على الراهن يصير يبقى 2,000 يدفعها الراهن. نعم. تفضل. وإلا يأذن في البيع ولم يوفي. وإلا، يعني الآن الصورة الثانية، إذا لم يأذن في البيع، يعني الصورة الأولى قلنا أذن له في البيع، الصورة الثانية لم يأذن له في البيع ولم يوفي، ما دفع الدين، ما سدد الدين، أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. هذه مسألتك يا شيخ، لأن هذا شأن الحاكم، فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يفعل ماذا؟ الوفاء أو بيع الرهن. فإن لم يفعل، أي أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب، باعه الحاكم ووفى دينه، لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه، وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم، إما صاحب السلعة أو الحاكم. طيب قال فصل، تفضل يا شيخ. من صح؟ إيه؟ نعم. تفضل يا شيخ. ويكون في الرهن. شروط الرهن. فين نجعل الرهن؟ فين يكون؟ عند من؟ في يد من؟ قال ويكون الرهن عند من اتفق عليه. طيب، فإذا اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف صح، هذا اللي هو نسميه العدل، اللي هو الطرف الثالث. نعم. وقام قبضه مقام قبض المرتهن. نعم، يعني إذا قبض العدل للطرف الثالث كأن المرتهن هو الذي قبض. إيش اللي ينبني عليه مشايخ؟ إيش ينبني عليه؟ ينبني عليه لزوم لزوم الرهن. مدام قبض العدل لا لازم. تفضل. ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده. رقم هؤلاء الصبي، الصبي واحد والعبد اثنين بدون إذن. أو مكاتب بغير جعل ثلاثة، أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده. إلا بإذن يقول سيده. اسمعوا، يقول ما يمكن نخلي العدل، لا يمكن أن يكون العدل هذا مكاتب يحفظ الراهن بلاش إلا بإذن السيد. طيب ليش؟ إيش المشكلة أنه يحفظ بلاش؟ تعرفون ليش؟ لأن المكاتب مطالب بأقساط، فليس من حقه أن يتبرع. الآن هو كل تبرع يتبرع يضر بمن؟ السيد. أكمل يا شيخ. وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه. لم ينفرد. نعم، إذا ما إذا وضعنا الراهن عند عدلين مو عدل واحد. أيوة. فلا ينفرد أحدهما بحفظه. وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفق، ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن يتغير حاله. إذن إذا استلمه العدل فليس لأحد أن يغير العدل إلا إذا تغير حاله أو بالاتفاق بين الراهن والمرتهن. طيب. وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما. لو كان العدل هذا هو يعتبر وكيل طبعا، لو كان هذا العدل يريد أن يتخلص ما عاد يبغى يحفظ الراهن، فيرده لمن؟ ها، للراهن ولا للمرتهن؟ مشكلة. لو رده للراهن مصيبة، صح ولا لا؟ مفك اللزوم. ولو رده للمرتهن أيضا يرده لهما للاثنين. تفضل. وإن أذن له في البيع أي بيع الرهن لم يبع إلا بنقد البلد. طبعا العدل، الآن كلامنا في العدل. إذا أذن له في البيع فلا يبيع إلا بنقد البلد، ضعوا ألف، لأن الحظ فيه لرواجه. يعني هو في السعودية ما يروح يبيعه بجنيه مصري مثلا، لا، يبيعه بريال سعودي. فإن تعدد يعني نقد البلد. البلد في بعض البلاد يكون فيه أكثر من عملة سارية، خاصة المناطق الحدودية. فإن تعدد باع بجنس الدين. طيب، هذا باع. فإن عدم فبما ظنه أصلح، يعني ما في تعدد فبما ظنه أصلح. طيب، فإن تساوت عينه حاكم. فإن عدم يعني جنس الدين، يقول هو فإن عدم يعني جنس الدين، يبغى يبيعه بجنس الدين، ما في، ما يوجد، ما توجد هذه السلعة اللي هي بجنس الدين. فبما ظنه أصلح. فإن تساوت العملات عينه حاكم. إذن إن عدم جيم وإن تساوت دال. طيب، وإن عين نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما. يعني لو اتفقا وقال بع هذا بالريال السعودي لا يجوز له أن يبيع بغير الريال السعودي. طيب، فإن اختلفا يعني الراهن والمرتهن لم يقبل قول واحد منهما، يعني واحد قال له بعها بالذهب والثاني يقول بعها بالفضة، فلا يقبل منهما. ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى الحاكم، ويأمر يعني الحاكم ببيعه بنقد البلد. ليش؟ لأن الحاكم مطلوب منه أن يعمل ما فيه المصلحة، والمصلحة أن تباع السلعة بنقد البلد. طيب، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، يعني سواء كان اللي هو نقد البلد من جنس الحق أو لم يكن من جنس الحق، وافق قول أحدهما أو لا. طيب، وإن باع بإذنهما، الآن الكلام في العدل، إن باع بإذن الاثنين وقبض الثمن فتلف في يده، يعني في يد العدل، من غير تفريط، فمن ضمان من؟ الجواب، فمن ضمان الراهن، لأن العدل يده يد أمانة، لأن الثمن في يد العدل أمانة، فهو كالوكيل. وإن ادعى، من هو؟ العدل. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره فالقول قول من؟ طيب، فإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة، هذا ألف، ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن باء، حضور الراهن باء ضمن العدل، لأنه فرط حيث لم يشهد، لأنه فرط حيث لم يشهد، ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل، هم يقولوا له روح ادفع ولم يحصل. قال فيرجع المرتهن، يعني هو مطلوب من العدل إنه لما يبيع السلعة ويدفع وكذا إنه يشهد على هذا. قال فيرجع المرتهن على راهن وهو ثم هو على العدل، فيرجع المرتهن، من هو المرتهن؟ اللي عنده الراهن، هذا اللي صاحب اللي يبغى صاحب الدين المدين يعني، فيرجع على راهن ويطالب بماله، ثم الراهن يدفع ويرجع على العدل اللي باع السلعة، وبعدين قال إنها إنه قال إيش؟ قال إنه ردها، ادعى دفع الثمن. وإن كان القضاء ببينة، إذا كان قضى الدين بالبينة لم يضمن لعدم تفريطه، سواء كانت البينة قائمة أو معدومة، لكن صدقه معدومة وصدقه الراهن، كما لو كان بحضرة الراهن، لأنه لا يعد مفرطا كوكيل في قضاء دين، فحكمه حكم العدل فيما تقدم، لأنه في معنى، انتبهوا للكلام هذا، لما أوكلك في أن تبيع سلعة وتسدد لفلان، ما ينفع أن تأخذ السلعة وتبيعها وتروح لفلان وتسددها ولا تأخذ على ذلك إثبات بينة، فهمت علي؟ ما يصلح هذا. ليش؟ لأنه سيأتي بعد ذلك صاحب الحق يقول ما في أحد دفع لي شيء، فإذا الوكيل لما يروح يسدد ديون عن شخص مثلا وهو وكيل، ينبغي أن يشهد على ذلك، يثبت هذا الحق بشهادة وبأي طريقة تثبت الحقوق. ثم قال، إذا جاء الوقت نبهني، ترى أنا ما أعرف الوقت. لا يكمل الأربعين. وإن شرط، كم باقي؟ خلاص 4 دقائق. وإن شرط أن لا يبيعه المرتهن إذا حل الدين ففاسد، يعني الشرط فاسد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، كشرطه أن لا يستوفي الدين من ثمنه أو لا يباع ما خيف تلفه، هذه شروط باطلة. يعني قال له خذ هذا الرهن، لكن ترى شوف إن جاء الموعد ولم أسددك الرهن ما يباع، هذا الشرط غير صحيح، الرهن صحيح لكن الشرط غير صحيح. كما لو قال له لا تستوفي الدين من ثمنه، هذا مو صحيح، أو قال له لا يباع إذا خيف تلف الرهن، إذا كان الرهن سيتلف مثلا طعام ولا حيوان فلا يباع، كل هذه شروط فاسدة. طيب انتبهوا، شرط آخر، وإن شرط إن جاءه بحقه في كذا في وقت كذا وإلا فالرهن له، هذا الشرط فاسد، أي للمرتهن بدينه لم يصح الشرط وحده، تعرفون ليش؟ يعني يقول له خلي الرهن الساعة رهن بمقابل 100 ريال دين، فإذا جئتك غدا بال100 ريال فالحمد لله، ما جئتك فتأخذ الساعة لك، يصح هذا أم لا؟ لا، لا يصح، وإنما ماذا يفعل؟ الساعة تباع ويسدد لصاحب الدين حقه، تباع الساعة، إذا بيعت الساعة ب100 ريال إذن يأخذ 100 ريال، بيعت ب120 يأخذ 100 ويرد 20 لمالكها، بيعت ب80 فيأخذ 80 ويطالب ب20 أخرى. مسألة واضحة؟ ها ورط نفسك الشيخ، أي صار بيع. لو قال له إذا لم آتك بال100 ريال فالساعة لك، هذا اسمه بيع معلق على شرط ولا يصح. طيب قال لم يصح الشرط وحده لقوله عليه السلام، تفضل يا شيخ، لقوله عليه السلام لم يصح لقوله لا يغلق الرهن، رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك، وفسره الإمام بذلك، يعني ويصح الإمام أحمد الرهن للخبر، نعم ويصح الرهن للخبر. ليش يعني يصح الرهن للخبر؟ يعني سماه في الحديث رهن مع فساد الشرط، هذا المقصود. فضل ويقبل الآن مسائل الخلاف، ويقبل راهن في قدر الدين بأن قال المرتهن هو رهن بألف. بالله اسمع، قدر الدين ضعوا رقم واحد. إذا حصل الخلاف في قدر الدين فالكلام كلام من؟ كلام الراهن. صورة ذلك تفضل بأن قال المرتهن بأن قال المرتهن هو رهن بألف وقال الراهن بل بمئة فقط. إذا الكلام كلام الراهن. طيب المسألة الثانية ويقبل قوله أيضا في قدر الرهن قدر الرهن ضعوا رقم اثنين. فإذا قال المرتهن رهنتني هذا العبد والأمة وقال الراهن بل العبد وحده فقوله لأنه منكر قول الراهن. طيب الصورة الثالثة الرد ويقبل قوله أيضا في رده رقم ثلاثة ضعوا رقم ثلاثة بأن قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن فقوله لأن الأصل معه والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. نعم خلاص. طيب أيوة بس آخر مسألة خذ. ويقبل الصورة الأخيرة الرابعة ويقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا. يعني لو اختلفوا قال رهنتني عصير يقول رهنتك عصير وهذاك يقول رهنتني خمر ما رهنتني عصير. في كونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك وأقبضه له ثم قال للمرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ فقوله لأن الأصل السلامة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.